أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 13 في سورة يوسف، في قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي وجاءت قافلة مارة قوم مسافرون، فأرسلوا واردهم أي من يستقي لهم الماء، فأدلى دلوه أي أرسل دلوه في البئر، قال: يا بشرى هذا غلام. استبشر ووجد هذا الغلام الجميل يوسف عليه السلام وأسروه بضاعة، هذا الرجل الذي وجده أي أسره أخفاه عنده وقال إنه بضاعة اشتراها من قافلة أخرى كانت تمر وأخفاها عن باقي القافلة. بعدما مرت سنوات الرخاء وجاءت السبع الشداد، جاء إخوة يوسف ليشتروا منه الطعام بدراهم معه، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم لأنهم كانوا كبارا حين تركهم، ولم يعرفوه لأنه تركهم وهو صغير وقد تغير شكله. ثم بدأ يوسف عليه السلام يجهز كيف سيأتي بأبويه وأخيه إلى مصر، فلما جهز إخوته بطعامهم ومتاعهم طلب منهم أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم وهو بنيامين، ثم رغبهم ورهبهم، فرغبهم فقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أي خير المضيفين، ثم رهبهم وقال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لذلك عزموا على الإتيان به وقالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يضمن أنهم سيعودوا مرة أخرى، فقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي اجعلوا دراهمهم التي دفعوها في الطعام الذي أخذوه معهم، لعلهم يعرفونها هذه الدراهم إذا انقلبوا إلى أهلهم فيرجعون مرة أخرى وقد ضمنوا أنهم قد أخذوا الطعام وأخذوا معه الدراهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، منع منا الطعام، فأرسل معنا أخانا نكتل نزداد هذا الكيل وإنا له لحافظون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، لما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه من مصر وجدوا دراهمهم قد ردت إليهم مرة أخرى، فقالوا: يا أبانا، ما نبغي، ما نطلب بعد هذا، هذه دراهمنا قد ردت إلينا، ونمير أهلنا نأتي بالميرة والطعام، وسوف نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، أي مقدار كيل بعير، ذلك كيل يسير على عزيز مصر. لما جاء إخوة يوسف بأخيهم أراد يوسف عليه السلام أن يكيد مكيدة يأخذ بها أخاه في ملكه، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لما جهزهم بطعامهم جعل صواع الملك وهو مكيال الملك في رحل أخيه في رحال أخيه، ثم أذن مؤذن أي نادى مناد: أيتها العير، أي أصحاب الإبل، إنكم لسارقون. قالوا: أقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ هم لا يعرفوا ماذا سرق منهم. قالوا: نفقد صواع الملك مكيال الملك، ولمن جاء به حمل بعير، أي من جاء به قبل التفتيش واعترف وأداه فسوف يكون له حمل بعير، وأنا به زعيم أي ضامن له. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي ما عقوبة السارق عندكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه عقوبته، من وجد في رحله وكان هو السارق فهو جزاؤه، أي يسلم برقبته للمسروق منه فيسترقه ويكون عبدا له، كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي السارقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي حتى إذا تأخر إهلاك الظالمين ويأس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب والنكال وإن جاء المؤمنين جاء نصرنا لرسلنا، فنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. كيل صنوان وغير صنوان، أي نخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردة كل واحدة بأصلها. ضرب الله مثالين لبقاء الحق وفناء الباطل. المثال الأول يقول تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أن الله أنزل من السماء ماء وهو الحق فسالت أودية بقدرها، أي تحركت أودية بقدرها، كل حسب حجمه صغيرا أو كبيرا، فاحتمل السيل زبد الرابية، أي احتمل هذا الماء فوقه زبدا رابيا، تلك الرغوة والغثاء، رابيا عاليا مرتفعا فوق الماء. فكان الحق هو هذا الماء، والسيل والزبد الرابي المرتفع هو الباطل. والمثال الآخر مما يوقد عليه في النار من المعادن النفيسة، فإنها تنفي خبثها وصدأها فوقها كالزبد والغثاء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي ابتغاء تصنيع حلية أو متاع، متاعا لهم من هذا المعدن، زبد مثله، أي يصعد عليه زبد مثله، فهذا الزبد هو مثال الباطل، والمعدن النفيس هو مثال الحق. فأما الزبد وإن علا فإنه يذهب جفاء ويفنى ولا يبقى، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن، فالآية فيها محذوف مقدر وهو لكان هذا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.